كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم كيف تعملون وإذا تتلى فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون فمن أظلم ممن ترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا

قضوا إلي ولا تنظروا